بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للواحد والعشرين من شهر شعبان عام 25 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 600 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا مع سورة المائدة، وهي من أواخر السور نزولا في العهد المدني على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقلنا إن هذه السورة تركز على 3 أمور: الأمر الأول مخاطبة أهل الكتاب وبيان انحرافاتهم وما كانوا يقومون به من مواجهة لهذا الدين، والأمر الثاني موضوع المنافقين في المدينة، فإن هناك أناسا من الخزرج والأوس عندما هاجر نبينا عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لم يكن قد تشربوا الإسلام وأرادوا أن يحصنوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، فأظهروا الإسلام. وكانت السور المدنية تركز كثيرا على هذا الجانب. الأمر الثالث التشريعات التي أنزلها الله تعالى في هذه السورة. فإذا المحاور الأساسية في هذه السورة تدور على هذه الأمور، وهناك تعقيبات أخرى كغيرها من السور. انتهينا في الدرس السابق إلى قول الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم آمنوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هذه الآية أو هاتان الآيتان تتحدثان عن سنتين من سنن الله عز وجل. السنة الأولى السنة التشريعية، وهي ما يحبه الله ويرضاه وما يعد عليه من تنفيذ أمره واجتناب نهيه. فالله تعالى يعد من التزم بأمره واجتنب نهيه أن يدخله جنات النعيم، وهذا هو المقصد الأساس لحركة الإنسان المسلم. المسلم مقصده وهدفه أن يحقق هذه النتيجة، وهو دخول الجنة. والسنة الثانية سنة كونية، الكون بيد الله عز وجل، المال بيد الله، والعافية بيد الله، والأولاد بيد الله، وكل شيء في هذا الوجود بيد الخالق عز وجل. ثم إنه تعالى أنزل هذا الدين وعلقه بحركتك أنت. الدين متعلق بحركة الإنسان، والغنى والفقر والصحة والمرض متعلقة بفعل الله. فعندنا فعلان: فعل العبد وفعل الرب. الشرع منوط بفعلك، وهذا اسمه الإرادة الشرعية، يعني أن الله تعالى أراد منك أن تفعل، أراد منك أن تفعل، وهو معنى إياك نعبد. والفعل الثاني فعل الله، وهو إياك نستعين. الله يقول: إن فعلت ما أمرتك به جعلتك تأكل، أنزلت عليك البركات، من فوق رأسك ومن تحت قدمك. عندما يقوم المجتمع ويمتثل أمر الله ويلتزم بسنة الله الشرعية فإن الله يسخر له السنة الكونية. ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أي لو أنهم امتثلوا أمري لفتحت عليهم بركات السماء والأرض، لأكلوا من فوقهم وهم يسيرون في الطريق يمدون أيديهم من إلى الأشجار التي قد يسرها الله لهم، فهي فثمراتها دانية قريبة يأكلونها بأيديهم، ولأخرج كنوز الأرض. هذا وعد من الله. كل مجتمع يريد أن يحصل على هذه البركات لا بد أن يطبق أمر الله عز وجل، ولكن إذا وقع الخلل في مجتمعاتنا فرأينا في مجتمعاتنا الفقر، ورأينا في مجتمعاتنا المرض، ورأينا في مجتمعاتنا الخوف، ورأينا في مجتمعاتنا النقص. فبما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. وإلا فإن وعد الله لا يتخلف. الصحابة رضي الله عنهم عندما امتثلوا أمر الله وطبقوا شرع الله فتح الله لهم الأرض رغم قلة عددهم وعدتهم، حتى إن في عصرهم دولتان عظيمتان، فارس والروم، وكان المسلمون عددهم قليلا وعدتهم قليلة، لكن امتثلوا أمر الله فسخر الله لهم الكون، فأصبحوا في نعمة عظيمة من الدنيا، ولكن لم يلتفتوا إليها، فقد انفتحت لهم البركة. ثم إنهم حكموا الأرض وأصبحوا أعزة، ولكنهم كانوا يتوقون إلى شيء أعظم وهو جنات النعيم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان واليا على المدينة قبل أن يكون واليا على المدينة، يقول: تاقت نفسي إلى الإمارة، يعني كانت نفسي يعني تتمنى أن أكون أميرا. قال: فنلتها، أصبحت أميرا على المدينة، على المدينة المنورة الآن، هذه المنطقة الصغيرة. قال: فتاقت نفسي إلى الخلافة. قلت: هذه المدينة صغيرة، ليتني أكون خليفة. قال: فحصلت عليها. قال: ثم تاقت نفسي إلى الجنة. فزهد في الدنيا، وكان أفقر الناس رغم أن المال كله بيده، لأنه يعلم أن الدنيا فانية، هب أنه ملك الأموال. ثم ماذا؟ ثم الرحيل. وها قد رحل، وكم رحل بعده، وكم رحل قبله، وكم سيرحل من أشخاص، من أثرياء ومن ملوك ومن زعماء. لو أن الدنيا تبقى ربما، لكن الدنيا لا تبقى. فإذا الله تعالى جعل لك سنتين، سنة شرعية إن أقمتها عوضك عن الدنيا بكاملها جنات النعيم، ثم لا يخلي دنياك من رغد العيش. هذا إذا كان المجتمع بكامله، أما إذا كان أفراد في المجتمع فقد ابتلون، لأن الله تعالى يخاطب المجتمع بكامله، وأنهم أقاموا التوراة، وإقامة التوراة أو الإنجيل وما أنزل الله لابد أن يتعاون عليه المجتمع. فإذا هذه السنة الكونية مرتبطة بالسنة الشرعية. فإذا رأيت في مجتمع قد وقع الخلل فاعلم أن هناك خللا في تطبيق ما أنزل الله، لأن الله تعالى وعد بإنزال البركات، فإذا حدث شيء خلاف ذلك دل على أن هناك خللا، والله أعلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،

وقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه الآية خطاب من الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مناديا له بوصف الرسالة، والرسالة تتضمن أربعة أطراف: مرسل ومرسل إليه ومرسل به ورسول. المرسل هو الله عز وجل، والمرسل به هو القرآن وهذا الدين، والمرسل إليه بنو آدم وكذلك الجن، والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمة رسول لها دلالة، أي أنه لا يأتي بشيء من عند نفسه، إنما هو يؤدي أمرا أمره به غيره. فالله تعالى يناديه بوصف الرسالة، ولم يقل يا محمد أنت رسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الله تعالى يقول بلغ ما أنزل إليك مني، بلغ جميع ما أمرتك أن تبلغه، إن فعلت فقد أديت، وإن لم تفعل فقد قصرت ولم تؤدي وتبلغ كما أمرتك. الله تعالى يعلم ويطلع ويشاهد هل بلغ أو لم يبلغ. قد جاء في آيات أخرى أنه قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يقول تعالى لو أنه قصر لعاقبته، هذا عبد أمام الرب عز وجل ملك الملوك تبارك وتعالى. هل بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه بلغ، فإن الله تعالى أولا لا يختار إلا من هو أهل للبلاغ، لا يختار الله تعالى من الناس من يكون عاجزا عن القيام بالرسالة، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فهو إذن قد اختاره الله ابتداء وهو أهل لأن يحمل هذه المسؤولية. ثانيا، الله تعالى هو الذي يأمر بأن يبلغ، فهو يعلم أنه قد فعل أو لم يفعل، ولو لم يفعل لعاقبه، وحاشاه أنه لا يفعل صلى الله عليه وسلم. وإن كان الرسول بشر قد يضعف، إن الإنسان عندما يكلف بأن يغير عقائد الناس وأخلاق الناس وعادات الناس أمر عظيم جدا، لو كلف بأن ينقل جبل لكان أهون، ينقل كل يوم قليلا حتى ينتهي الجبل، لكن تغير أخلاق الناس، أنتم أخلاقكم بطالة، عقائدكم سيئة، معاملاتكم منحرفة، عاداتكم غير سليمة، ما يمكن يتقبل الناس هذا الأمر بهذه السهولة. مواجهة الناس في بهذا الأمر فيها مشقة عظيمة، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم قد تحملها وهو أهل لذلك عليه الصلاة والسلام، وبلغ كما أمر الله. تقول عائشة رضي الله عنها من أخبركم أن محمدا كتم شيئا مما أمره به ربه فقد كذب. لما قالت هذا الكلام؟ في بداية الإسلام أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الحرب العقائدية أو الحرب المعنوية ضد الإسلام من اليهود والنصارى. المكر اليهودي أراد أن يفسد العقيدة النصرانية، وتظاهر بعض زعمائهم بالنصرانية حتى أفسدها، اسمه بولس، وأدخل في العقيدة ما ليس منها، حتى أصبح النصارى يعتقدون أن عيسى هو الله، أو أنه ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة. عجبا، كيف استطاع هذا اليهودي أن يقنع الأمة هذه بأن عيسى ابن الله نزل من السماء ودخل في فرج مريم وبقي في بطن مريم، ثم بعد أن خرج من الفرج ثم أخذ يأكل ويشرب ثم صلب وهو يصيح يا أبتي أنقذني ولم ينقذ إلى آخر تلك الدعاوى الباطلة. فاستطاع أن يقنع هؤلاء لأنه كان يمارس عليهم الضغط أو كان يحاربهم أولا، وبعد أن رفع عيسى عليه السلام أخذ يختلق الدعاوى الكاذبة. لهذا هذا الدين النصراني يسميه علماء المسلمون الدين البوليسي، وليس دين النصارى، هذا دين محرف. هناك يهودي اسمه عبد الله بن سبأ، هذا الرجل ادعى الإسلام وأخذ يشيع بين الناس أن عليا هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل بلغ به الأمر إلى أن وصف علي بأنه والله. علي كاد أن يقتله، فقال بعض أصحابه إن له أصحابا كثيرين لو قتلته وقعت فتنة، فطرده علي رضي الله عنه. لكن قبل ذلك هو الذي سعى إلى قتل عثمان، وأخذ يحزب الناس في مصر وفي الشام حتى أجاء بهم وحاصروا الخليفة وقتلوا، وبث فيهم أن علي هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الصحابة بعد جاءوا هؤلاء يسألون الصحابة هل يعني الرسول بل أنا أوصى إلى علي، طيب أوصى الرسول هل علي وصي؟ لو عاصي لو كان علي وصي كان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بلغ يا محمد الدين، لو كان هذا من الدين لبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ربما يعني كتم خشية من الناس، قالت من حدثكم أن محمدا كتم شيء من ربه فقد افترى على الله، الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك، وإن لم تفعل فالذي يزعم أن محمدا كتم شيئا فقد كذب على الله. وفي حديث آخر لو أن محمدا كتم شيئا لكتم آيات أخرى، لأن محمد صلى الله عليه وسلم عاتبه الله، عاتبه ربه في بعض المواقف في قضية زيد، فقال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا العتاب الشديد، لو كان محمد يستطيع أن يخفي شيئا لأخفى، ما في إنسان يحب أن الناس يسمعون العتاب الذي عليه من ربه أبدا إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم أن الله ربه وأن هذا العتاب لا ينقص من قيمته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما يستطيع أن يخفي شيئا. فتأتي الرافضة اليوم تزعم أن محمدا قد أوصى إلى علي، طيب أين الوصية؟ قالوا أحاديث كثيرة، من كنت مولاه فعلي مولاه، قلنا نعم علي كلنا مولى علي، كلنا نحب علي، نحب أبو بكر، نحب عمر، نحب الجميع، هذه لها قصة، لها حدث كثير، لكن الولاية المؤمنون بعضهم أولياء وبعض، أين هنا أنه إمام؟ أخيرا عندما لم يجدوا شيء صريح ماذا قال الخميني؟ هذا المعاصر الآن يقول لو أن بهذا اللفظ ولو أن محمدا بلغ بأمر الإمامة كما أمره الله لما وقعت الفتنة في الأمة الإسلامية. يعني إيش؟ يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ ما أمر الله به. طيب من أخبرك أن الله بلغه شيئا وكتمه؟ كيف عرفت؟ لأن احنا لا نعرف الذي بلغه الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعرف شيء، ما يأتينا وحي. كيف عرفت أن الرسول أخفى أو أنه ما بلغ كما ينبغي؟ كيف عرفت؟ لابد أن يأتيك الوحي، الوحي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرسول ما بلغ، اختفى، مات الوحي، كيف جاءك؟ كيف عرفت؟ وأنت كذاب، لكن نقول فرضا كيف عرفت؟ قد لا يصدق مسلم أن هذا الكلام قاله خميني، والله قاله، وكتابه موجود، اسمه كتاب كشف الأسرار، صفحة 155 طبعة عمان، مترجم إلى العربية، يعني مترجمون ثقات. وقد سألنا بعض الشيعة والله تهربوا وما أجابوا. شوفوا، اتهموا الصحابة أولا ثم اتهموا الرسول ثانيا، وهذا اتهام لله ثالثا، لأن الرسول ما بلغ والله ما عاقبه. انظروا يا أخوتنا إلى الدين المنحرف، نبي صلى الله عليه وسلم اتهم بأنه ما بلغ، سبحان الله. هذا والله بهذا النص، ولو أن محمدا بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر الله به لما نشبت في الأمة الإسلامية هذه الاختلافات، نعوذ بالله من الزندقة. فإذا الرسول أمر بأن يبلغ الدين، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم، وعندما حج في حجة الوداع خطب الأمة، يقول بعض العلماء قد بلغ عدد الحجاج في تلك الحجة أكثر من 100,000 شخص. ثم نداهم: أيها الناس، أي يوم هذا؟ ثم قال: أي بلد هذا؟ ثم قال، ثم سألهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم، لقد بلغت وأديت ونصحت. وكان ينكت يده إلى الأرض يقول: اللهم فاشهد، اللهم، 3 مرات صلى الله عليه وسلم. فإني قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هل هؤلاء كذابون يا خميني أنت وأتباعك، يشهدون أنه بلغ وأنت تقول ما بلغ؟ إذا لما تتمسك بعقيدة ما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد ما بلغها كيف تتمسك بها أنت؟ إذا أنت لست صاحب عقيدة، أنت صاحب زندقة. أنك إذا أنت اعترفت بأنه ما بلغ بأمر الإمامة بأن علي إمام، كيف تتمسك بأن علي إمام أنت؟ من أخبرك أنه إمام؟ إذا كان النبي الذي يبلغ ما أخبر، وقال نعم أن يصل ما أخبر، حقيقة ما أخبر، لأنه شيء هذا كذب. ما هناك أدلة أن علي هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان علي الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أيسكت علي ولا يبلغ الناس؟ أيخون الوصية؟ هذا لا يكون يا أخوتي. أنت أيها الخميني لما لم تفعل كفعله وتسكت عن هذه القضية؟ يعني أنت أشجع من علي رضي الله عنه. علي وصفوه بأوصاف ذميمة، لكنهم يظنون أن هذا أوصاف حسنة، أنه ما بلغ، يعني أنه ما طالب بالإمامة يعني خشية من الفتنة. كيف هذا دين؟ هذا ما في فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج الناس على الشرك ودعاهم ووقع الفتنة والخلاف بين الناس، لما قال لا ما نبغى فتنة بس بلاش دين؟ ما خمت فتنة، واختلف الآباء مع الآباء مع الأبناء، والأزواج مع أزواجاتهم، وقعت مشكلة في مكة واختلف الناس وتحاربوا، لما قال لا ما دام في حرب وكذا بلاش فتنة؟ هذا دين. فلو كان علي رضي الله عنه يعلم أن هذا حق والله ما يسكت عنه رضي الله عنه. ثم وصفوا علي بأن عمر ضرب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلبت ما سموه بمحسن. طيب علي يرى زوجته تضرب من عمر ولا يمد يده؟ هذه جبال. إذا يعني انظروا كيف. طيب عمر تزوج أم كلثوم بنت علي، ليش يا علي تزوجها؟ ما دام عمر أخذ الخلافة غصبا عنه، كيف عمر يرضى؟ وهذا عندهم ردة، كيف يرضى علي بيزوج بنته مرتد؟ قالوا خاف. قلنا يا أخوتنا الآن الدجاجة إذا جاء أحد يبغى يأخذ فرخة الدجاجة ما تتركه، تقفز بوجه الدجاجة. إذا الدجاجة أحسن من علي، تدافع عن صغارها. حاشاه رضي الله عنه، والله ما كان يرضى أن تغصب ابنته من رجل يعتقد أنه كافر أو مرتد. طيب الثالثة علي سمى أسماءه اسم أبو بكر وعمر وعثمان، يعني ما يكفي علي يسكت عن الخلافة وعن بنته تغتصب حتى يسمي بأسمائهم. وانتم تقولون أنتم الإمام لابد أن يكون أشجع الناس، هكذا في كتبهم لابد أن يكون الإمام أشجع الناس، أنتم ما جعلتموه شجاعا، وصفتموه بأنه جبان وأنه ديوث حاشاه من ذلك وأنه منافق حتى يسمي. من قال سم باسمي؟ من قال؟ من أمره؟ يعني سمي أبو بكر وعمر وعثمان وكلهم قد أخذ الخلافة عليه، لو أنه يعتقد أن له نصيبا والله ما فعل هذا، لكن والله يعتقد أنه ليس نصيب. وقد سئل رضي الله عنه قال هل أوصى إليك شيء؟ هل أوصى إليك أن يصلي بشيء؟ قال لا والذي برأ الحبة، لا والذي برأ النسمة فرق الحبة، إلا كتابا إلا فهما يؤتاه رجل من كتاب الله. فإذا يا أخوتنا هذه الآية زعمت الشيعة أن الله أنزلها في الإمامة، يا محمد بلغ أن علي إمام. هذا ما هو ملك بشري يتورثه الحكام، لا، هذا دين. فهموا أن النبوة ملك، يموت الملك ويجعل الملك لولده، لا، هذا ما هو ملك، هذه نبوة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أحد أقربائه بعده لاتهموه، قالوا أيوة أنت تحتال على الناس تقول هذا دين حتى تقيم ملك وتجعله في ذريتك، لكن الله حماه من ذلك صلى الله عليه وسلم. حتى المال الدرهم والدينار قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدق، حتى المال الذي بأيديهم لا يورث. ليش؟ تطهيرا لجنابهم صلوات الله وسلامه عليهم، حتى لا يتهمهم الناس بأنهم أصحاب دنيا، لا مال لا حكم لا دنيا، لأن هذه نبوة. طيب لما يأتي عند موته ويوصي إلى ويأمر أبو بكر يصلي بالناس، ليش ما قال صلي علي؟ حتى الرسول يعني عندهم هم عندهم عقيدتان، التقية والبداء. التقية في الأعمال، الإنسان إذا عمل إنسان عمل في الظاهر أنه مخالف لما يريدون قالوا تقية، يعني علي ترك الإمامة تقية، وزوج ابنته تقية، وسمى تقية. طيب والرسول صلى الله عليه وسلم ليش قال يا ما قال يا علي برضو تقية؟ إذا ما في دين، خلاص كلها تقية. فالشاهد يا أخوتنا هذه العقيدة العجيبة الآن يتحزب عليها هؤلاء الأشخاص، وربما يعني ولديهم شبهات كثيرة. في هذا الجيل الأول في عهد عبد الله بن سبأ اليهودي بثوا أحاديث كثيرة مكذوبة في أن علي هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقفها الأتباع. نعم بعض الشيعة اليوم بدأوا يتململون وينكرون، بعض من كتابهم المعاصرين رجل اسمه البرقعي اسمه آية الله العظمى، عند الشيعة خمسة علماء في أعلى درجات العلم عندهم، خمسة فقط، ولا يرتفع شخص إلا إذا مات واحد، الخميني ما بلغهم حتى مات واحد، هذا الشخص بلغها اسمه آية الله العظمى، بلغ عمره 80 سنة، انكشف الحق له في هذا السن، وبدأ قال نحن والله نعيش على خطأ وديننا دين باطل، واكتشفت من كتبنا أن كل كلامنا كذب، وكتب كتاب سماه كسر الصنم، قال كتاب الكافي الذي قام ديننا عليه هذا صنم، روايات مكذوبة، رواه كذابون، وأخيرا قتلوه. والله يا أخوة قتلوه في الصلاة، انظروا 80 سنة ما عاد وراء شيء، لكن فضحهم. وهكذا الآن في واحد اسمه أحمد الكاتب له عدة كتب منها فكر السياسة عند الشيعة، قال فكرة الإمامة لم يكن يعلمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا الأئمة بعده، لا الحسن ولا الحسين. طيب الحسن جعلوه إمام، ماذا عمل؟ رأى القتال بينه وبين معاوية وأن هذا ليس في مصلحة المسلمين وليس عنده وصية، فتنازل بالإمامة لمعاوية، إذا كان إمام من الله وأن هذا أخذها من أبيه بالتسلسل الأمر من الله، كيف تتركها لمعاوية؟ هذه خيانة، هذه وحاشاه رضي الله عنه، حاشاه من ذلك. بل جاء الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد على المنبر. كان صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر وبجانبه الحسن وهو كان صغيرا، فقال أمام الناس: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين. وقد أصلح الله به بين طائفتين متقاتلتين، من كان مع أبيه ثم كانوا معه، ومع الطائفة الأخرى معاوية، ثم تنازل بالإمامة واجتمع المسلمون في عام 40 وسمي عام الجماعة. فلو كان إمام من الله الحسن ما تنازل. فهكذا التسلسل الكاذب عند هؤلاء أقاموا عليه عقائد. الآن يوجد ثورة داخلية من الشباب، حتى الشيعة الشباب يعني ما هم راضين، مظاهر شركية، حتى يعني ينادون حتى الحجارة، يزعمون في عقائدهم حتى الحجارة تنفع، التربة تنفع، تربة آل البيت، القبور. قال ليش ما تنفع؟ قالوا زي العلاج. ثم في كل سنة يضربون وجوههم ويخمشون وجوههم حتى الأطفال الصغار. الشباب بدأوا يقولون هذا منظر، هذا قذر، ولكن ما يستطيعون أن يخرجوا عنه، ما يستطيعون، ألفوا. فشاهد إخوتنا أن هؤلاء نعوذ بالله على عقيدة باطلة. هذه الآية إحدى الآيات التي يزعمون أن الله أنزلها لإبلاغ الإمامة، وعندهم الإمامة ركن من الدين. قلنا هاتوا ركن من الدين ما هو واضح عند المسلمين، ليش يبقى هذا الركن مخفي؟ ليش؟ الله أراد أن يكون ركن، الصلاة ركن معروفة، الصيام، الحج، الأركان، لم هذا الركن مخفي؟ ليش؟ وكيف سمى ركن من الدين ومخفي؟ يستحيل هذا يكون. فهذه الآية حقيقة يعتمدون عليها كثيرا، والله تعالى أنزلها ليأمر نبيه أن يبلغ الدين، لم ينزلها ليبلغ شيئا ما بلغه حاشا صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول تعالى: قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي من الدين، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء، وتعملوا بما فيها، ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بمبعثه، والاقتداء بشريعته، وقوله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، تقدم تفسيره: فلا تأس على القوم الكافرين، أي فلا تحسن عليهم ولا يهدينك ذلك منهم. ثم قال: إن الذين آمنوا وهم المسلمون، والذين هادوا وهم حملة التوراة، والصابئون، لما قال الفصل حسن العطف بالرفع، والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين، قاله مجاهد. وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل، والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين، وعملت عملا صالحا، ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين. فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا على ما تركوا وراء ظهورهم، ولا هم يحزنون، وقد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادتها هاهنا. يقول تعالى: آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أهل الكتاب ويقول: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي لستم على دين حتى تقيموا أصول الدين. وأصول الدين هي الكتب السماوية، الذي يترك الكتاب السماوي ويتبع هواه ويبتدع دينا من نفسه فهذا ليس له دين، ليس على شيء، لست على شيء مقبول، أو لست على حق مشروع. فكأن الوصية التي أمر بأن يبلغها هذه، بعض العلماء يرى أن هذا هو جزء من الأمر الذي أمر الله به أن يبلغه، ولا شك أنه داخل في ما أمر بإبلاغه صلوات الله وسلامه عليه. وما أنزل إليكم من ربكم، يعني لا لستم على شيء حتى تقيموا الكتب التي خاطبتكم. التوراة خاطبت اليهود، ثم الإنجيل جاء فخاطب اليهود بني إسرائيل، ثم القرآن جاء وخاطب اليهود كذلك. اليهود مخاطبون بالكتب الثلاثة، وكذلك النصارى، لكن الكتاب المتأخر هو القرآن الكريم ناسخ لما تقدم، وما في كتبهم مما لم ينسخ هو الإخبار بنبينا صلى الله عليه وسلم، أخبر الله بأنه سيأتي نبي. فإقامة التوراة والإنجيل تصديق ما فيهما من أخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما التشريعات فإن لكل أمة شريعة، الله تعالى قد يشرع على لليهود تشريعا ثم يخففه أو يغيره أو بعضه بالإنجيل، ثم قد ينسخه أو يعدله بالقرآن. فالقرآن هو الكتاب الأخير. النصارى كانوا مطالبين بأن يعملوا بالكتابين، باليهود بالتوراة والإنجيل، وعندما جاء كتابنا فأصبح ناسخا للجميع، ولم يعد هناك قبول للكتب الأخرى، لكن إقامتها تصديق ما فيها من أخبار. ومن الأخبار التي فيها أنه سيأتي نبي من بني إسماعيل، ولم يأتي نبي من بني إسماعيل إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول: قل لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وقد مر معنا في اللقاء السابق: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. إن في قواعد النحو تنصب الاسم الذي يأتي بعدها، فما بال الصابئين هنا جاءت مرفوعة: إن الذين آمنوا والذين هادوا، يعني وإن الذين هادوا، وإن الصابئون، العطف الواو تشرك ما بعدها في حكم ما قبلها. العلماء قالوا هنا الصابئون مفصولة عما تقدم، ويجوز في أو العرب تستخدم هذا الأسلوب أحيانا إذا طال الفصل في المتعاطفات فإنها تفصل الاسم المعطوف عن الاسم السابق فيأخذ حكم الرفع، وهذا أسلوب عربي، وإن كان في القرآن قليلا جدا لكن هذا أسلوب عربي صحيح. والقرآن الكريم هو كلام الله، أفصح الكلام، منه تؤخذ القواعد، لا تنزل عليه القواعد. القرآن لا تنزل عليه قواعد اللغة، بل منه تؤخذ قواعد اللغة. الحديث النبوي فيه خلاف بين العلماء، هل هو عمدة في قواعد النحو أم لا؟ كيف؟ الخلاف لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عربيا، لكن لأن الذين رووا الأحاديث قد وقع منهم تصرف في بعض الألفاظ، فيخشى أن هذا اللفظ ليس هو من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يستطيعون أن يؤكدوا أن ألفاظ الحديث هي ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيعون. الذي نقل بلفظه معناه هو القرآن، أما السنة لا، كثير منها بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. نرى أحيانا الحديث الواحد يختلف فيه الرواة، مثلا حديث معاذ، حديث معاذ إلى اليمن، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولفظ آخر فليكن أول ما تدعون إليه إلى أن يوحدوا الله، ثالث ثالث فليكن أول ما تدعون إليه إلى أن يعبدوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا لفظا واحدا، لكن الصحابة ذكروا اللفظ الذي لا يغير المعنى. حديث عمران بن حصين، كان الله لم يكن شيء قبله، لم يكن شيء معه، ولم يكن شيء غيره. فإذا اللفظ النبوي لو ثبت أن هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذه قاعدة. ولهذا ابن مالك يعني يرى أن اللفظ النبوي إذا صح وليس هناك ألفاظ مختلفة فإنه يصلح أن يكون قاعدة. العطف هنا إذا طال العطف جاز الفصل، فهنا جاز الفصل. وقد ورد شبيها بذلك في سورة البقرة في قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء. هناك قال والموفون وهنا قال والصابرين، ففصل لم يعطف وجاء بكلمة منصوبة. كيف تعرب؟ قال هنا تعرب بإضمار وأمدح الصابرين، وهذا يجوز العربية. فالقرآن الكريم ما ورد فيه من مخالفة لبعض القواعد التي وضعها علماء اللغة، من وضع قواعد علماء من وضع قواعد اللغة والنحو؟ العلماء. كيف وضعوها؟ درسوا اللغة ثم أخذوا كل جملة ودرسوا وحللوا هذه الجملة، هل هذه الجملة تختلف الجمل الأخرى في اللغة عنها؟ ما تختلف، إذن تؤخذ منها قاعدة مشتركة. لكن لو جاءت جملة أخرى تخالفها بحثوا لما خالفتها. لهذا حين يقول في القرآن مثلا صلة، مثلا كقول تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم، هل الله ينفي القسم؟ لا، قال العرب تأتي بلا في بداية الكلام لتأكيد القسم، كأنها تقول لا ليس كما تقول أقسم بيوم القيامة، يعني فلا بد من تقدير تشير إليه الجملة أو الحرف. فإذا هذه هنا هذا الرفع مع أن الأسماء قبلها منصوبة لأنها قد فصلت عما سبقها، وهذا مما يجوز في لغة العرب. فالله تعالى يقول أن أصحاب الديانات السابقة اليهود والنصارى والصابئين إذا آمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر فلا خوف عليهم، إذا آمنوا في زمنهم بدينهم، لا أن الله يجعل النصارى إذا آمنوا بالله واليوم الآخر في زمننا يكفيهم، لا، هذا يذكر تعالى أن كل أمة في زمانها إذا أقامت ما أمرها الله به فلا خوف عليها ولا تحزن بعد لقاء الله تعالى في الآخرة. نعم. يقول الله تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه. ولهذا قال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، أي وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا، فترتب، وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه، ثم تاب الله عليهم أي مما كانوا فيه، ثم عموا وصموا أي بعد ذلك كثير منهم والله بصير بما يعملون، أي مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم. لا زال الحديث عن بني إسرائيل، وقلنا إن الله تعالى قد أكثر من ذكر أحوال بني إسرائيل لتحذيرنا وتنبيهنا وبيان ما وقعت فيه الأمم قبلنا، فالله تعالى يربي هذه الأمة من خلال قصص الماضين. فقلنا إن العقل البشري يتربى من خلال التجربة، الإنسان الذي يبلغ سنه 40 سنة 50 سنة 60 سنة يصبح عندهم التجربة أكثر ممن هو لا زال في سن مبكر، وهذا حالة في مرحلة الشباب الشخص قد يندفع لأمور بعد سنوات يشعر بأنه قد أخطأ في تقديرها بعد التجربة. الله تعالى ينقل لنا تجارب الماضين وأخطاءهم وانحرافاتهم، وبهذا يعني يربي فينا هذا الجانب. لكن إن تعقلناه، الصحابة رضي الله عنهم قد تعقلوا عندما خرجوا إلى غزوة بدر واستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت ربك إنها هنا قاعدون، ولكن نكون من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف وعوا الدرس، لأن استشارهم ما رأيكم، وأما قوم موسى قال استشارهم قال اذهب أنت وربك، يعني ما قال سنكون معك. فالصحابة قد سمعوا هذا الحدث واستوعبوه وعرفوا أن هذا مما ذم الله به بني إسرائيل، فعندما استشارهم استحضروه وقالوا: والله يا رسول الله لا نقول كما قال بنو إسرائيل. انظروا كيف الصحابة قلوب عجيبة، يعني وأذهان صافية تدرك معاني كلام الله وتدرك المواقف، وأن الله ذكر القصة هذه لتحذيرهم من أن يقعوا في مثلها. فهنا يقول تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. بنو إسرائيل كانت أكثر أمم رسلا، يقول تعالى: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا آخر، ألا وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فو لكل واحد منهم ببيعته، كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا يقول الله تعالى: بعثنا إليهم أخذنا ميثاقهم بالطاعة وأرسلنا في كل جيل رسول. ماذا فعلوا مع رسولهم؟ كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، لم يصبح الحاكم هو الشرع، الهوى. وهكذا الأمة إذا ضعف دينها لا تستجيب لعلمائها ولا تستجيب لدعاتها، لأن هناك شيء آخر يحكمها وهو الهوى، حب الدنيا، حب الشهوات، فإذا نافس الدين الهوى أفسد الدين. هكذا بنو إسرائيل عندما نافس الهوى الدين لم يمتنعوا عن طاعة الأنبياء فقط بل قتلوهم. فقال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، نعوذ بالله. والله تعالى يذكر بهذا الفعل الشنيع. ثم قال تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يقول تعالى إنهم متقلبون بين التوبة وبين الحوبة، بين الذنب وبين الاستقامة، لا ينضبطون لقلة عقولهم وقلة صبرهم واتباعهم للهوى. هذا فيه توجيه لنا، وإلا فإنهم قد هلكوا، هم لا يستفيدون من هذا الكلام. لكن الذي يستفيد هو الذي يخلف، من خلف اليهود والنصارى الأمة الإسلامية. ولكن عندما لم تستمع إلى توجيهات الله عز وجل فلم تستفد إلا بحسب وبقدر ما تفتح آذانها لكلام الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. نعم. هنا انتقل السياق لمخاطبة النصارى. في الآيات السابقة كان الخطاب لليهود، واسم أهل الكتاب إذا أطلق في كتاب الله عز وجل يراد به اليهود والنصارى. فالله تعالى يذكر طائفتين من طوائف اليهود من طوائف النصارى. قالت الطائفة الأولى أن الله هو المسيح. نصارى إلى الآن ليسوا متفقين على علاقة المسيح بالله عز وجل، ففي كلامهم في بعض طوائفهم أنهم يظنون أن الله هو المسيح، وهكذا الرب هم يسمونه الرب باسم الرب. وطائفة أخرى تقول أن عيسى هو يعني أقنوم، أن هناك أن الله ثلاثة أقانيم. وطائفة تقول أن عيسى هو ابن الله. كل هذه أقوال للنصارى. واليوم في عقائد النصارى هذا اتجاهات تقريبا شبه واضحة، وإن كان هم يعني لديهم عبارات غامضة ما يستطيعون يحددوا كيف. فهنا يقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا دليل على أن هذا القرآن هو كلام الله، لأن البشر لا يدركون صفات الخالق إلا من خلال الأنبياء. النصارى يقولون أن عيسى ابن الله فما الذي أدرى محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يقرأ ولم يكتب ويعيش في مكة أنه هذا خطأ؟ كيف عرف؟ علماءهم يقول هذا ابن الله، لأن هذا القرآن ليس من محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. هذه دعوة عيسى عليه السلام، قالها في شيخوخته في بعد أن كبر وأصبح يخاطبهم، وقالها في طفولته عندما جاءت به كما في سورة مريم، جاءت به إلى قومها قال فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله، من أول كلمة قالها. فعيسى عليه السلام أخبرهم بعبوديته لخالقه في مرحلة الطفولة وفي مرحلة الشيخوخة. فهنا يقول عيسى عليه السلام قال: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الكلمة قالها عيسى عليه السلام لهم، ولكن أناجيلهم في الحقيقة ليست كافية لمعرفة الحقيقة، لأنه عندما دخل قسطنطين أحد الحكام الوثنيين في الدين النصراني أحدث تغييرا في العقيدة النصرانية، جمع قرابة 400 شخص من علمائهم ثم اختار العقيدة وقال أعرضوا علي عقائد، اختلفوا في العقيدة فعرضوا العقائد ثم مال إلى العقيدة الوثنية وحرم ما سواها وحرق الأناجيل الأخرى التي تخالفها، وحذر من أن يخرج أحد عن هذه العقيدة الوثنية التي أقرها عام 324 ميلادية تقريبا، يعني بعد رفع عيسى عليه السلام بقرابة 300 سنة. ولم يبق إلا 4 أناجيل. هناك إنجيل اسمه إنجيل برنابا، وجد هذا الإنجيل في مكتبة بعض القصص في إيطاليا، وعندما ترجم وإذا به هو الكتاب الناصع الواضح الذي يتحدث عن عقيدة النصارى في أجلى صورها، حتى اتهموا أن العرب هم الذي وضعوا هذا الكتاب، وقد كذبوا في في في في مكتباتهم وترجم من لغاتهم، لكن النصارى قد أجمعوا على العقيدة التثليث. فالله تعالى يقول أن عيسى عليه السلام قد دعاهم إلى توحيد الله، ثم قال تعالى لطائفة أخرى من طائف النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. كيف يكون الله ثلاثة؟ يعني اعتقاد أن الخالق الواحد ثلاثة. الآن أتيت إلى طفل صغير وقلت سأعطيك 3 دراهم وأعطيته درهم واحد، يرفض، يقول أبغى 3، يعدها هكذا. هل تقولون أن الله 3 في 1؟ 1 في 3 ما يمكن. إما أن يكون 3 كل رب له خلق وله أمر وله نهي، وهذا في معتقد الهندوس. الهندوس يعتقدون أن هناك 3 أرباب: رب كبير في السماء، ورب في الجو، ورب في الأرض. هذا اعتقاد الهندوس. والمطر والهواء والصواعق كلها تأتي من الرب الذي في. أحيانا إذا زاد المطر يقولون أخطأ الرب زود المطر. أحد أطباء الهندوس عندما يعني جرى حديث معه وقال سمعت هذا من أمي وأنا صغير، تقول أن الرب أخطأ زود المطر. فقال قلت في نفسي كيف رب يخطئ هكذا يكون صغير، يعني ما استوعبت. فمع الزمن ما اقتنع أن هناك 3 أرباب، فهؤلاء الهندوس يعتقدون أن هناك ثلاثة أرباب مختلفون، كل رب له تخصص. قال هذا الهندوسي عندما عرف الإسلام فتح الله قلبه الإسلام أسلموا لله الحمد. أما النصارى ما يستطيعون أن يشرحوا معتقدهم أبدا، ومع ذلك يصرون على أنهم موحدون. ونحن موحدون، كيف موحدون؟ تقول ثلاثة موحدون، هذا ما أحد يقول لكم هذا الكلام، يعني كلام ما يقول حتى الأطفال الصغار. ثم قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. يفتح الله باب الأمل لكل من أشرك، لكل من كفر، لكل من عصى. الله تعالى رحيم، لو كان يعاقب الناس إذا أخطأوا فيطردهم من رحمته ما بقي أحد، لكن الله كريم عز وجل يفتح باب التوبة، يفتح باب التوبة، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. مهما عمل الإنسان من عمل ثم ندم على عمله وتاب إلى الله قبل الله توبته. أما عند النصارى يقولون لا، أن آدم عليه السلام عصى وبقيت المعصية في عنق البشرية حتى أنزل الله ابنه الوحيد عيسى يضحي به لأجل البشرية. طيب سألتنا أحد علماء النصارى، قلت لما يضحي الله بابنه؟ ليش ما يغفر لآدم؟ ما يستطيع؟ قال لا، لابد أن يضحي بابنه حتى يغفر. والطيب إيش ذنب عيسى؟ آدم يخطي وعيسى يقتل، ما في عدل، ما في انصاف، استغفر الله وتوب إليه. لو كان هذا حق، ومع أنه كذب، يعني معاذ الله أن يكون حقا، والله تعالى أعدل من أن يعني أن شخصا يرتكب ثم شخصا آخر يقتل حتى تكفر المعصية. طيب معاصي الناس الآن من يكفرها؟ كم بعد آدم من معاصي من يكفرها؟ لابد من أولاد، كل نهار نزل أولاد، استغفر الله وتوب. شاهد أخوتنا من هذه عقائد عجيبة ومع ذلك لها أتباع. فقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خطب بالرسل إلى آخر الآيات. يقول تعالى أن عيسى إنسان كغيره من الرسل، وليس ربا ولا شريكا للرب ولا ابن لله عز وجل، هذه حقيقته. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السائل هل يقول أخو السائل هل عم الرجل محرم لزوجته وبناته؟ وكذا خال الرجل هل هو محرم لزوجته وبناته؟ الزوجة ليست من النسب الذي يتصل بالعم أو بالخال. الزوجة اليوم معك وغدا مع غيرك، فلا علاقة لها لا بعمك ولا بخالك، افهم القاعدة حتى يعني. لكن ابنك وبنتك النسب متصل بعمك وخالك اليوم وغدا، فعمك وخالك بالنسبة لبناتك فإنهم محارم، لكن لزوجتك الخال ليس محرما للزوجة والعم ليس محرما للزوجة. لكن أما الأبناء فهذا يعني العم والخال فإنهم محارم. رجل مريض ولا يستطيع أن يتوضأ ولم يجد ترابا، فهل يجوز له أن يتيمم من البلاط مثلا أو من الفراش الذي يجلس فيه، علما الرجل لا يستطيع أن يتحول من مكانه؟ نعم، إذا الشخص لا يستطيع أن يتحول من مكانه يجوز أن يتيمم من أقرب شيء إليه، فإن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا لم يستطع أن يصل إلى الماء ولا إلى تراب أو مكان فيه غبار جاز له أن يتيمم على فراشه. وإن شاء الله هذا الذي يجب عليه فقط. امرأة نفساء مرة ينقطع الدم ومرة يظهر على شكل قطرات، هل تصلي أم ماذا تفعل؟ على كل الدم الحيض ودم النفساء له صلة بنفس الولادة وبنفس نزول الدم، فإذا الحائض لها أيام معينة يعني لها مدة معينة فما زاد عن هذه المدة يسمى استحاضة، إلا إذا كان بنفس لون الدم دم الحيض ورائحته وشكله فعندئذ يكون دم حيض، وإلى 15 يوما، إن زاد فلا يكون إلا دم استحاضة. أما النفساء فلها إلى 40 يوما، يعني إذا استمر الدم 2 3 5 10 وكانت يعني تتنزل قطرات حكمها حكم الماء العادي بدل الدم العادي حتى تنقطع، فإذا انقطعت ويعني لم يعد هناك نزول دم فهنا تكون المرأة قد طهرت، سواء كان في أيام قليلة أو في أيام كثيرة. هنا أسئلة 1 و2 و3 عن بطاقات تجارية في الأسواق اسمها بطاقات سوى، وهذا الحديث قد كثر عنها يعني عن هذه البطاقات، وهذه البطاقات عمل تجاري كغير المعاملة التجارية، مباح، أمر مباح، تجارة مباحة، بطاقات الهاتف، بطاقات السوى، بطاقات أي شيء عمل تجاري يستخدم في أشياء مباحة، فليس في الاشتراك فيه حرج إن شاء الله، سواء كان ربحه قليل أو كان ربحه كثيرا لا علاقة له. يقول بعضهم أن بعض الشركات أو جميع الشركات تحدد الربح، تقول أعطيك في كل أسبوع مبلغا قدره كذا، ونحن سمعنا أن تحديد الأرباح في البنوك أن هذا حرام، قلنا ليس بينهما شبه، أنت في البنك تضع مالك لمدة سنوات وهذه تباع في أيام، السعر ما يتذبذب في خلال أيام، أما في خلال سنة السعر يتذبذب يرتفع وينزل، لكن 4 5 أيام سعر معروف، الآن البطاقات سعرها معروف، بيعا بكذا شراء بكذا وبيعا بكذا، فما في حرج إن شاء الله. طبعا البائع أو صاحب الشركة يقول لك أنا أشتريها بكذا وأعطيك أنت وأبيعها بكذا، أنا لي زبائن موجودين، فما في حرج إن شاء الله في التحديد، لكن ينبغي أن يضع أنه لو حدث شيء في الزيادة أو في النقص فإنه يسري الحكم على الجميع، هذا احتياطا. أما من حيث تحديد الربح في بضاعة محددة قيمتها الشرائية محددة وقيمتها في البيع محدد فليس في هذا حرج إن شاء الله، وليس في هذا مثل البنك، البنك لا تدري في أي شيء سيشتغل، ما تدري، بل البنك معروف أنه فقط يقرض قروض ولا يعني له بضاعة محددة وسعر محدد، مهما شيء مجهول، فهذا المحذور. البنوك لها وضع آخر، أما هذه تجارة في الشارع في السوق تباع يوميا، تؤخذ في الصباح وتوزع قبل غروب الشمس، بضاعة واضحة، فلا ليس في هذا حرج إن شاء الله، لكن احذروا من يضحك عليكم، ليس كل من يقول أنه عنده بطاقات صادقا، فإن وجدت أحدا صادقا لا حرج إن شاء الله، إذا وجدت أحدا صادقا عنده هذه المصداقية فليس في هذا حرج، لكن احذر، فإنه قد يوجد أشخاص يعني يضحكون على الناس ويستغلون طمع الناس وليس عندهم بطاقات، وينطبق فيهم من طبق في قدر جحا. سمعت من قدر جحا؟ يقولون جحا استأجر يعني استلف قدرا من جيرانه، وبعد أسبوع رد لهم القدر الكبير وفي داخله قدر صغير، فقال جاره: ما هذا القدر الصغير؟ قال: والله ولد، فوجئت أنا أن قدرك الكبير ولد قدر صغير. قال الجار: مغفل هذا، خذه، خذ الاثنين. وبعد أسبوع طلبه مرة ثانية فصار أعطاه، قال: لعله يلد. بعدين مر أسبوع وأسبوعين وثلاثة ما رجعه، قال: فين القدر يا شيخ؟ قال: والله مات. قال: كيف مات؟ قدر يموت؟ قال: القدر الذي يلد ما يموت. فاشتكى عند القاضي، جاء عند القاضي قال: يا شيخ ترى أعطيته القدر، قال: مات. قال: أحسن الله القاضي، يا أيها القاضي، الشيء الذي يلد ما يموت؟ قال: بلى. قال: اسأله، أنا كنت صادقا أمين، عندما أعطيته جاءني القدر، وجدت في يعني وجدته كان حاملا فولد عندي في البيت، فرجعته القدر الصغير معه، هل صحيح؟ قال: نعم. قال: أخذت قدر صغير؟ قال: نعم. أو صدقت أنه ولد؟ قال: والله هكذا قال. قال: خلاص، ما دام صدقت أنه ولد فصدق أنه مات. فقد يأتيك شخص يقول: أنا أعطيك 1000 ريال في الأسبوع، ويعطيك 1000 ريال وتعطيه 1,000,000 ريال، وبعدين يقول لك: والله خسرت. ليش؟ في شيء يعني يربح ما يخسر؟ ما يمكن. فأن احذروا النصابين. نعم، يوجد شركات تبيع بطاقات صادقة، فهناك 20 وكيلا لبطاقات سوى في المملكة معروفون بعقود صحيحة وصريحة واضحة، يبيعون في السوق ويشترون، لكن في أشخاص كذابون يستغلون حرص رغبة الناس في هذا الباب. فنحن ينبغي أن نحذر إخواننا ألا ينخدعوا. إن وجدتم مصداقية فمن الناحية الشرعية أمرها مباح، لكن تبقى القضية العقلية، لا تنخدع. يقول: ما رأيك في شخص يريد أن يكون صاحب منصب لخدمة الإسلام؟ أي عمل الشخص يعني يتمناه ليخدم دينه إن شاء الله أنه مأجور، لكن لا ينتظر حتى يجيه المنصب. ثم خدمة الإسلام هذا المنصب، قد يخدم الدين شخص عادي، وقد يضر الدين صاحب منصب. عبرة ما هي بالمنصب، عبرة بالحرص. فأنت إذا اتقيت الله فيما أعطاك الله فإنك تشارك صاحب المنصب في الأجر. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإمام الكبير والشاب الصغير في الأجر. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل أعلى الدرجات، ملك، رئيس، حكم الناس، عدل في أموالهم، عدل في أعراضهم، عدل في دمائهم، راقب الله فيهم، في ظل الله يوم القيامة. والظالم في جهنم معروف. لكن الثاني شاب نشأ في طاعة الله، ما عنده ما يحكمه، حكم هواه، حكم شهوته، فشارك الملك العادل. إذن الشخص لا يظن أن الجنة والأجر العظيم لا يدخلها إلا شخص صاحب مركز، لا. إذا اتقيت الله فيما أعطاك الله، لأن الله يحاسبك على حسب ما أعطاك، وأجرك على حسب ما أعطاك. وقد جاء في الحديث: درهم سبق 100,000 درهم، درهم واحد. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل عنده درهم فقط بس ما عنده غيره، فتصدق به، ورجل عنده مال كثير عمد إلى 100,000 فتصدق بها. أيهما أفضل؟ أيهما أعظم؟ الذي تصدق بكل ماله وهو درهم واحد ما عنده غيره، ونفسه يعني لم تتعلق به. فإذا أنت يحاسبك الله على قدر ما أعطاك. فلا تعلق نفسك بتنتظر حتى يأتيك مثل هذا. يقول لعن الله الشارب قبل الطالب أو الطالب الذي يكون يدرس العلم الشرعي يعني ولا يدرس في الجامعات بارك الله فيك. هذا الطالب يعني أول شيء هذا ما هو حديث، هذا ما في شيء اسمه حديث لعن الله الطالب قبل الشارب، يعني فإن ما في حديث يعني لعن الله يعني الراشي والمرتشي لعن الله العشارب الخمر وعاصرها معتصرها، أما الشارب والطالب هذه يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول دعاني أحد أقاربي لحضور زواجه ولم أذهب لخوفي على أهلي من التصوير في قصور الأفراح الاحتفالات، فهل اعتبر لم أجب الدعوة؟ لا، أنت يعني ينبغي أن صاحب الآن الشخص إذا أراد أن يدعو الناس إلى زواجه هو بين أمرين، إما أن يحمي أعراض النساء أعراض الناس بأن يجند نساء ل يعني مراقبة قصر الأفراح من النساء الفاجرات، من هناك نساء يأخذن هذه الجوالات ذات التصوير ويصورن الحفلات، وقد نزلت في الإنترنت حفلات زواجات نسائية يعني نساء صورنا في الإنترنت، وبعضهن والله داعيات ووقع الطلاق لكثير منهن، زوجته أصبحت يعني هكذا بكامل الزينة، وهناك قد يدبلجون صورة بين رجل بينها إذا دخلت الإنترنت خلاص. فصاحب الزواج بين أمرين، إما أن يجند نساء لحماية أعراض النس ويكون هناك غير على من الرجال، لو حدث شيء في هذا القصر تقام دعاوى شرعية، وإما أن يعتذر للناس ولا يدعوهم للنساء، لا يدعوهم يعني هذه أعراض النس. فإذا أنت دعيت إلى قصر فسألت صاحبه هل أنت وضعت الضوابط لحماية عرضي، قال نعم ووثقت في كلامه، تجيب. وإذا قال والله ما أستطيع يا أخي الناس كثيرات وكذا، جزاك الله خير وبيتنا أستر لنا، الذي لا يستطيع أن يحمي أعراض يعني المدعوات في بيته في قصره فلا يدعو الناس. ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ الزواج عقد بين طرفين، ويجب أن يكون هناك يعني أمانة بين الطرفين، ألا يكون هناك نية الطلاق. الذي يكون في نية الطلاق فهذه خيانة، هذه امرأة بشر إنسان يدخل في هذا العقد على ظاهره وليس في توقعه أنك أنت إنما تتلذذ فترة معينة وتطلق، فينبغي أن تدخل بنية الاستمرار، إن دخلت بغير هذه النية فأنت قد خنت العقد. ولا تقع أوفوا بالعقود. بعض الناس يقول ظرف طارئ، ما في ظرف طارئ، أنت تستطيع أن تفي بحق العقد قم به، وما من يفتي على خلاف هذا الحقيقة ففي تساهل، هذه عقود حقوق الآخرين أعراض وأبضاع النساء، فما يجوز الرجل يدخل بهذه الصورة. فأنت تدخل بهذه المرأة، فلو قلت لو صح صلحت لي استمرت معي، ولو لم تصلح لي طلقتها، جاز. لكن من البداية وانت ناوي الخيانة تخون العقد، هذا العقد الله تعالى جعله عقد عظيم، الزواج يعني انت تدخل يعني بشرع الله عز وجل وتستبيح عرضها وتستبيح فرجها، فلا ينبغي لك ان تكون في نيتك الاستمتاع والتلذذ. بلغنا عن بعض الأشخاص وهو يستغل حاجات الآخرين، تزوج قرابة 40 بنتا نعوذ بالله في خلال 3-4 سنوات، يتلذذ، هذا حيوان، هذا يفتك بالأعراض لأن النساء الآخرين محتاجين، ولا يدخل بنية الاستمرار، هذه وحشية، هذا ذئاب، هؤلاء ذئاب بشرية، ليست لو ليسوا يعني ليسوا بشرا. فينبغي الشخص يتقي الله في أعراض الآخر. هل ترضى أن يأتي إلى بنتك وأختك من في نيته الاستمتاع لمدة شهر أو شهرين ترضاه ما ترضى. إذن كيف ترضاه للنساء الأخريات؟ فلا ينبغي الإنسان أن يتسامح بهذا الباب. هذه عقود. وأهم وأعظم شيء الأعراض. فلا ينبغي شخص أن يدخل في عقد وهو ينوي خلافه. أنت دخلت بنية الخيانة من البداية. فلا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا ولا يبحث عن الرخص التي تكون في هذا المجال. والله المستعان. هل وضع البرادة في المسجد على نيتي والذي والده المتوفى تعتبر صدقة جارية؟ نعم صدقة جارية بحسبها حتى تنتهي. الأشياء المتحركة مثل البرادات الثلاجات هذه لها عمر، المكيفات، فهي ما دامت تعمل ولم يعبث بها أحد فأنت لك أجرها إن شاء الله. وأما إذا كان يعني أحد يعني أساء إليها أو كذا لا ينقطع الأجر إن شاء الله، لكن طبعا يعني الوقف هذا يعني قد يسمى وقف، لكن الوقف الثابت الذي يستمر كما جاء في الحديث أنه صدقة جارية. كلما دام الفعل كلما كان أكثر أجرا عند الله تعالى. في بعض المساجد يقوم بعض الأئمة بالدعاء لنصرة المسلمين في بعض البلدان، فهل لابد من إذن ولي الأمر؟ على كل الدعاء للمسلمين ما يحتاج إلى إذن. أحد يقول لك لا ما تدعو إلا إذا أن تستأذن، لكن القنوت الذي يكون فعلا جماعيا في المسجد لو وقع فيه اختلاف بين فرقتين في المسجد، فرقة قالت ندعو لهؤلاء وفرقة قالت ندعو لهؤلاء، فتقع مشكلة أكبر. يعني أنت أردت أن تدعو فوقعت فتنة، فإذا خشيت الفتنة فالقنوت الذي هو يعني بهذه الصورة ينبغي أن يضبط حتى لا تقع الاختلافات. فكل أمر يؤدي إلى خلاف المسلمين من المستحبات يمنع، لأن الاجتماع واجب والدعاء مستحب، فلا ينبغي أن نضيع الواجب لأجل المستحب. دخل بعض العلماء إلى مسجد من المساجد في رمضان وقد اختلفوا في صلاة التراويح، هل تصلى 11 ركعة أو تصلى 20 ركعة أو 21 ركعة، وكادوا أن تقع فتنة. فاستفتوا الشيخ، قال الفتوى أن يقفل المسجد بعد صلاة العشاء ولا تقام التراويح. قال عجيب يا شيخ، تمنعنا من الصلاة؟ قال نعم، الصلاة نافلة مستحبة واجتماعكم واجب، والذي يضيع الواجب يمنع، هذا مستحب، فلا تضيعوا الواجب بمستحب، صلوا في بيوتكم. وهذا هو الفقه في دين الله عز وجل. فالتراويح مستحب، لو ما صلنا التراويح أي مشكلة، لكن لو تضربنا واختلفنا وتصارعنا وتقاتلنا هذه كارثة. فيعني هكذا، يعني الدعاء القنوت ينبغي أن يكون منضبطا، فإذا لم يؤدي إلى فتنة نرجو إن شاء الله أنه لا حرج، إلا إذا صدر توجيه يعني. نعم يرضو الطرفين. في هذه الأيام لم نعد نعرف كيف ولمن نتصدق، بخاصة مع كثرة المتسولين، ونحن نحب أن نكثر من الصدقة، فنرجو حث على الصدقة في هذه الأيام أو كيفيتها. أكثر الذين يشحذون في المساجد أكثرهم لا نقول كلهم لا يستحقون. في أشخاص أنا أعرفهم يمكن من 20 سنة كرروا المساجد، يعني هذا ما انتهت مشكلته؟ ما يمكن. وبعدين ليس فقط في مدينة واحدة، تراه هنا في مكة في الطائف في كل مكان، في الباحة. مرة في الحج كان في مجموعة من بعض البلدان المجاورة، أول شيء كان عبارة عن شخص وأمه، فقابلونا قال والله إحنا جينا هنا نبحث عن أخينا وكذا وجدنا رحل المدينة وما عندنا فلوس وكذا نبغى حق التذكرة. طيب بعد فترة بعد سنة وإذا بهم اثنتين من النساء واثنين من الأولاد وأنا استحضر الشكل جميل. وبعد كم سنة في الحج ثلاث أو أربعة من النساء وأربعة من الشباب. نعم والله العام الماضي هنا رأيت في, في, في, في, في, في جدة حول خمسة أولاد ويمكن خمسة أو ستة نساء فريق ماشيين في الشارع وجو يوقفون يعني يوقفون جانبي ويعطون كذا كذا. قلت سبحان الله العظيم شوف كيف الناس يعني كيف يعني استحلوا هذا العمل. فالشخص الذي لا عنده يعني صدقة يا أخوتنا هناك في البلد ما هو محتاج كثير فقراء كثيرون يريد أن يصدق حقيقة يبحث لا يعطيها هؤلاء. إن أعطيت هؤلاء ريال فقط ريالين فقط من باب يعني إذا كان محتاج فوري وإلا فكثير منهم تجار ولديهم مئات الآلاف لأنه هكذا طوال حياته لا يتوقف. لو كل شخص صاحب حاجة يوم يومين ثلاثة مرة مرتين عشر لكن ترى أشكال وتتكرر في كل يوم وأسلوب عجيب. فهؤلاء لا ينبغي أن يتعاطف معهم إلا بقدر. هل يجوز للمرأة أن للزوجة الثانية أن تطلب الطلاق من زوجها إذا علمت أن زوجها أتى زوجته السابقة؟ سبحان الله يعني هذه تبيع يعني حياتها بكاملها لأجل أنها فقدت حقا لها جزئية. هذا خطأ هذا جهل. تعاتبه وتتزين له أكثر حتى تغريه أكثر ربما يمكن ما أغرته في نفسها. فلو أخطأ يعني مثل هذا الخطأ ينبغي ألا يكون سببا لتفريق البيت وطلب الطلاق. طلب الطلاق صعب جدا. هذا عقد شرعي عقده الله تعالى وأباحه الله تعالى وأمر به وأذن فيه لا ينبغي أن يعني يفسخ بأقل الأسباب. فينبغي المرأة أن تتعقل ولا تتعجل فإن هذا يعني سيؤدي إلى ندمانها وخسارتها وستندم في المستقبل ندامة كبيرة جدا لو أقدمت على هذا الفعل. فينبغي أن تعاتبه ويعني تغضب عليه يوم يومين حتى يشعر بأنه أخطأ. أما تطلب الطلاق فلا ننصحها وصلى الله نبينا محمد.